إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثالث من دروس مادة مصطلح الحديث، وهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على منظومة الطرفة في ألقاب الحديث. انتهى بنا المقام إلى الكلام على الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح. الشرط الثالث اتصال السند. قال ابن حجر في نزهة النظر: المتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، واحترز بهذا الشرط عن جميع أنواع الضعيف باعتبار الانقطاع في السند، كالمعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمدلس، وسيأتي الكلام عليها في قادم الدروس إن شاء الله تعالى. الشرط الرابع عدم الشذوذ. الشاذ أن يخالف الراوي المقبول من هو أوثق منه، وسيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله تعالى، واحترز بهذا الشرط عن الشاذ. والشرط الخامس عدم العلة، أي أن يكون خاليا من علة خفية قادحة مع كون ظاهره السلامة منها، واحترز بهذا الشرط عن جميع أنواع الضعيف باعتبار تعليله بالعلل الخفية القادحة، كالمضطرب والمعل والمدرج والمقلوب، وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله تعالى. والصحيح ينقسم إلى قسمين عند العلماء: الصحيح لذاته والصحيح لغيره. الصحيح لذاته هو الذي تقدم الكلام عليه، وهو الذي يشمله التعريف السابق. أما الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. ومظان الحديث الصحيح في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. ولا يعني ذلك أن الصحيح لا يوجد في غيرهما، بل يوجد في الموطأ وفي السنن الأربعة، وفي مسند أحمد، وفي سنن الدارمي، وفي المنتقى لابن الجارود، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، وغيرها من الكتب. فإن الشيخين البخاري ومسلما لم يستوعب الأحاديث الصحيحة، بل وضع في كتابيهما ما كان على شرطهما، ولذلك توجد جملة من الأحاديث صححها البخاري ومسلم خارج الصحيحين، إما في مصنفات أخرى لهما أو فيما نقله التلاميذ عنهما. والصحيح له مراتب عند العلماء. أول هذه المراتب ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، وهو المقصود بقولهم متفق عليه. ثم تليها المرتبة الثانية من فرد بإخراجه البخاري، ثم المرتبة الثالثة من فرد بإخراجه مسلم، ثم المرتبة الرابعة ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم المرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرج، ثم المرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم ولم يخرج، ثم المرتبة السابعة ما كان صحيحا عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. وأختم أو قبل أن أختم هذا المبحث أنبه على وجوب التفريق بين قول أهل العلم حديث صحيح وحديث إسناده صحيح وحديث رجاله ثقات أو حديث رجاله رجال الصحيح. فالحديث الصحيح هو الذي استوفى الشروط الخمسة المذكورة في تعريف الناظم، وحديث إسناده صحيح أي الذي استوفى الشروط الثلاثة الوجودية دون الشرطين السلبيين، فيجب التأكد من سلامته من الشذوذ والعلة حتى يلحق بالقسم الأول. وحديث رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح أي الذي استوفى شرطين من شروط أو من الشروط الثلاثة الوجودية ولم يستوفي الشرطين السلبيين، فهو فقط جمع شرطي العدالة والضبط دون شرط الاتصال. وأختم هذا المبحث بذكر مثال للحديث الصحيح لذاته. قال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نطبق الشروط المذكورة. إذا نظرت إلى الإسناد قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير، إذا رجعت إلى ترجمته في الكتب المعتمدة ستجد أنه ثقة حافظ، فهو إذن عدل ضابط توفر فيه شرطا العدالة والضبط. ومثله شيخه سفيان ابن عيينة إمام عدل ضابط، ومثله شيخ سفيان إسماعيل ابن أبي خالد عدل ضابط أيضا، وكذلك التابعي قيس بن أبي حازم وهو تابعي كبير مخضرم عدل ضابط عن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل والصحابة كلهم عدول. إذن هذا السند رواتهم كلهم عدول ضابطون. ننظر في الشرط الثالث ألا وهو اتصال السند، فنجد أن إسناد هذا الحديث متصل الإسناد، فكل راو فيه يقول حدثنا أو سمعت، فإذا كل راو سمع عمن فوقه. بقي الشرطان السلبيان وهما عدم الشذوذ وعدم العلة، فإخراج البخاري في صحيحه لهذا الحديث وصحيحه كما أسلفنا هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل بإجماع العلماء، دل على انتفاء هاتين العلتين في هذا الحديث، وبالتالي يكون قد جمع الشروط الخمسة التي ذكرها أهل العلم في تعريف الحديث الصحيح. وسيأتي إن شاء الله التمثيل للحديث الصحيح لغيره عند الكلام على الحديث الحسن لذاته للترابط بينهما. قد يتساءل السامع أين نجد أقوال العلماء في مراتب الرواة عدالة وضبطا؟ الجواب أن العلماء أفردوا مصنفات خاصة في ذلك. أجل هذه المصنفات وأهمها التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وتهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي وتهذيب تهذيب الكمال للحافظ ابن حجر العسقلاني وميزان الاعتدال للذهبي ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني. ثم ختم الناظم كلامه عن الحديث الصحيح بقوله: فعنا بالتحصيل أي اعنى بتحصيل العلم يا طالب العلم، كما قال الإلبيري في منظومته: فواظبه وخذ بالجد فيه، أي فواظب في العلم وخذ بالجد فيه. ثم قال الناظم رحمه الله: والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. انتقل الناظم إلى الحديث على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو الحديث الحسن. والحديث الحسن يتفق مع الحديث الصحيح في شروط أربعة، وهي العدالة واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة، ويفترق عن الصحيح في شرط ضبط الراوي. فالحديث الصحيح كما مر معنا يشترط في راويه كمال الضبط، أما الحديث الحسن فراويه قد خف ضبطه كما قال الناظم: إلا كمال الضبط فهو خف. وهذه العبارة أدق من قول بعض العلماء خفيف الضبط، فهناك فرق بين راو خف ضبطه وراو خفيف الضبط، والله تعالى أعلم. وهذا الشرط المتعلق بالضبط لا يشترط أن يكون في كل رواة سلسلة الإسناد حتى يحكم على الحديث بالحسن، فيكفي أن يوجد راو واحد قد خف ضبطه حتى يقال هذا حديث حسن. والعبارة الغالب إطلاقها على من خف ضبطه أن يقال عنه صدوق. ومظان الحديث الحسن السنن الأربعة: سنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة، وجامع الترمذي، وأيضا المسانيد كمسند أبي داود الطيالسي ومسند أحمد وغيرها من الكتب. والناظم اقتصر في نظمه على تعريف الحديث الحسن لذاته، وهناك نوع آخر من الحسن ألا وهو الحديث الحسن لغيره، وهو الحديث الذي فيه ضعف يسير أو خفيف ينجبر بنحوه، أي ينجبر بطريق آخر أو طرق أخرى فيها ضعف يسير. قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا، لأن الحديث الشاذ خطأ فلا يتقوى، وهذا من عندي وليس من كلام ابن الصلاح. ثم قال: وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأنواع الحديث التي تقبل الانجبار: الحديث المرسل، والحديث المنقطع، وحديث المختلط، وحديث المدلس، وحديث سيء الحفظ، وحديث مجهول الحال ونحوهم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الأنواع. مثال للحديث الحسن لذاته: قال الإمام الترمذي في جامعه: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث رواته ثقات حفاظ ما عدا محمد ابني عمرو ابني علقمة فهو صدوق، فأبو كريب هو محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني ثقة حافظ، وشيخه عبدة بن سليمان ثقة ثبت، وشيخ محمد بن عمرو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف حافظ ثقة. فالذي نزل هذا الحديث من درجة الصحة إلى درجة الحسن هو وجود محمد بن عمرو ابن علقمة، وقد وصفه الحافظ الذهبي بالصدوق كما في كتابه ذكر أسماء من تكل ما فيه وهو موثق. والشروط الأخرى مستوفاة في هذا الحديث، وهي اتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة. وهذا الحديث أيضا يصلح مثالا للحديث الصحيح لغيره، فإن لهذا الحديث طرقا غير هذه الطريق الحسنة لذاتها تقوي من حاله وترفعه بها إلى درجة الصحيح لغيره. قال الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث: محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووفقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخرى، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. مثال للحديث الحسن لغيره. قال الإمام الترمذي في جامعه: حدثنا عمرو بن مالك ومحمود بن خداش البغدادي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي شميلة الأنصاري عن سلم بن عبيد الله ابن محصن الخطمي عن أبيه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذا الإسناد ضعيف، فيه راويان مجهولان، ألا هما عبد الرحمن ابن أبي شميلة الأنصاري وسلمة ابن عبيد الله ابن محصن الخطمي. لكن جاء لهذا الحديث طريق آخر رواه الطبراني في المعجم الأوسط. قال رحمه الله: حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن صالح الأزدي قال حدثنا علي بن عابس عن فضيل ابن مرزوق عن عطية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وهذا الإسناد أيضا ضعيف لضعف علي بن عابس وعطية العوفي، ولكن بمجموع هذين الطريقين يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره، والله تعالى أعلم. فوائد تتعلق بمبحث الحسن: الفائدة الأولى أكثر العلماء على الاحتجاج بالحديث الحسن. قال النووي في كتابه التقريب: ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح. وقال ابن كثير في الباعث الحثيث: وهو أي الحسن في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. الفائدة الثانية تتعلق بالتنبيه على تعريف البيقوني للحديث الحسن، وسأحاول في شرح هذا أن أمر على متن البيقونية ما استطعت إلى ذلك سبيلا جمعا بين الخيرين. قال البيقوني في منظومته معرفا الحديث الحسن: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، وقد اعترض على تعريفه رحمه الله بجملة من الاعتراضات، منها كون هذا التعريف غير مانع من دخول غير المراد فيه، فقوله والحسن المعروف طرقا ينطبق هذا على الصحيح أيضا، فالصحيح طريقه معروفة بعدالة الرواة وضبطهم، كذلك هذا التعريف غير جامع لأفراد المعرف، فالبيقوني رحمه الله قصد في هذا البيت تعريف الحديث الحسن لذاته، وهو المراد بقوله رجاله لا كالصحيح اشتهرت، إلا أن قوله طرقا لا يتأتى في تعريف الحديث الحسن لذاته، وإنما يتأتى في تعريف الحسن لغيره الذي اكتسب القوة من طريق آخر أو طرق أخرى غير طريقه. الفائدة الثالثة تتعلق باصطلاحات الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع، يكثر رحمه الله من تنويع المصطلحات التي تتعلق بمبحث الحسن، منها قوله حديث حسن والمراد به عنده الحسن لغيره، قوله حديث حسن غريب أو حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فالغالب أنه يقصد الحديث الحسن لذاته. أيضا قوله حديث حسن صحيح اختلف العلماء في توجيه كلام الترمذي على أقوال كثيرة، أقربها ما قاله الحافظ ابن حجر في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، حديث حسن صحيح فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، إلى أن قال فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. كذلك من باب الفائدة قوله حديث غريب يقصد به أن إسناده ضعيف. ثم قال الناظم رحمه الله ثم الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر واعتلال. انتقل الناظم إلى الكلام عن النوع الثالث من أنواع علوم الحديث، ألا وهو الحديث الضعيف، وهو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، وقد عرفه البيقوني بقوله وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. وقد أوصل العراقي أنواع الضعيف إلى 42 نوعا، وأوصلها ابن حبان إلى 49 نوعا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على جملة منها. صدر الناظم بيته بقوله ثم، وهي حرف عطف تفيد الترتيب بانفصال، إشارة منه رحمه الله بقصور رتبة الضعيف عن رتبة الحسن. وقوله الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر، أي الضعيف الذي اختل في شرط من شروط الحديث الصحيح التي تقدم ذكرها، أو في أكثر من شرط. وقوله واعتلال داخل في قوله اختلال، ولعله أو لعل مقصوده أن الحديث يكون ظاهره السلامة، لكن بعد البحث والنظر تتبين علته. وقد تقدم معنا في مبحث الصحيح عند الكلام على شروطه ذكر جملة من العلل الموجبة لضعف الحديث، ومثال للحديث الضعيف قال الإمام الترمذي في جامعه حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذا إسناد ضعيف، علته دراج ابن سمعان أبو السمح، ضعفه غير واحد من الحفاظ، لا سيما في روايته عن أبي الهيثم، وهذه منها. حكم العمل بالحديث الضعيف: الحديث الضعيف لا يحتج به في شرع الله عز وجل، واستثنى الجمهور فضائل الأعمال، فذهبوا إلى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، واضعين لذلك شروطا ثلاثة، وهي: الشرط الأول أن لا يكون الحديث شديد الضعف، الشرط الثاني أن يندرج تحت أصل عام ثبت معناه بالأدلة الصحيحة، فلا تثبت سنة مستقلة بحديث ضعيف، الشرط الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا يجوز العمل به ولو في فضائل الأعمال. وهذا هو المروي عن يحيى بن معين والبخاري ومسلم وابن العربي المالكي وابن حزم وغيرهم. ثم قال رحمه الله: والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند. انتقل الناظم رحمه الله إلى الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو الحديث المتواتر. والتواتر في اللغة بمعنى التتابع، وفي الاصطلاح هو الحديث الذي رواه عدد كثير عن مثلهم، بحيث تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. هذا التعريف اشتمل على أربعة أمور: الأمر الأول أن المتواتر لابد أن يكون مرويا عن جمع كثير، الأمر الثاني أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند، وهذان الأمران هما المعنيان بقول الناظم والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر. فالمتواتر الصحيح أن لا حصر لعدده، لا 10 ولا 4 ولا 20 ولا أي شيء، فالمذهب الصحيح المعتمد أنه لا حصر للعدد الذي يثبت به التواتر. والأمر الثالث أن تحيل العادة تواطؤ الرواة وتوافقهم على الكذب، أي أن تقوم قرائن تدل على تحقق العلم بصدقهم، كأن يكونوا في بلدان أو في أماكن شتى، بحيث لا يعرف أحدهم الآخر ولم يلتقي به، أو كأن يكونوا موصوفين بالصدق. وهذا الأمر أشار إليه السيوطي في ألفيته بقوله: وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر. والأمر الرابع أن يسند هذا الأمر إلى شيء محسوس، أي مشاهد أو مسموع، كأن يقول الراوي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتواتر ينقسم إلى قسمين: المتواتر اللفظي، وهو ما تواتر بلفظه وهو قليل بالنسبة للقسم الثاني، ومثل له العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن الصلاح في علوم الحديث معلقا على هذا الحديث: وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه صلى الله عليه وسلم 62 نفسا من الصحابة، وفيهم 10 المشهود لهم بالجنة. قال: وليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته 10 غيره، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. قلت: أي ابن الصلاح، وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد. والقسم الثاني هو المتواتر المعنوي، وهو ما تواتر معناه دون لفظه، بحيث ينقل جماعة وقائع مختلفة تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك، مثاله أحاديث رفع اليدين في الدعاء. قال السيوطي في تدريب الراوي: ومنه ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث فيه رفع يديه في الدعاء، وقد جمعتها في جزء لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أمثلة هذا القسم الثاني أحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية وأحاديث الحوض وأحاديث المسح على الخفين. وقد نظم بعض هذين القسمين بعض أهل العلم بقوله: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. حكم الحديث المتواتر: الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وهو المعني بقول الناظم: وله العلم استند، أي هذا هو المعتمد، أنه يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكن دفعه. وأختم مبحث المتواتر بذكر أشهر المصنفات في الحديث المتواتر. أشهرها الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة لجلال الدين السيوطي رحمه الله، وله مصنف مختصر أيضا بعنوان قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. العنوان الثاني اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة لشمس الدين أبي عبد الله بن محمد ابن محمد ابن علي بن طولون الحنفي الدمشقي. والمصنف الثالث لقطة اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة لأبي الفيض مرتضى الحسين الزبيد المصري. وآخر هذه المصنفات نظم المتناثر من الحديث المتواتر لأبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نرد على من أسقط عدالة الصحابة بعد مقتل عثمان؟ وهل الترتيب الذي ذكرته بين المتفق عليه ومن فرد به البخاري وغيرهم له تأثير في الترجيح بين الأدلة عند الفقهاء؟ السؤال الثاني: نعم، هذا الترتيب يلجأ إليه عند التعارض بين الأدلة، ولا يمكن التوفيق بينها، فهذه إحدى وجوه الترجيح التي ذكرها أهل العلم للتوفيق بين الأحاديث المتعارضة، والتي لم يجد العلماء وجها من وجوه التوفيق بينها. ثم نقطة أخرى، أن هذا الترتيب هو ترتيب نسبي، فقد يوجد في بعض الأحاديث خارج الصحيحين أقوى مما في الصحيحين، فليست كل الأحاديث التي في الصحيحين هي أحاديث صحيحة، بل فيها أحاديث حسنة، يعني فيها بعض الرواة هم صدوقون، يعني راوي صدوق حسن الحديث، فمثله يقال حديثه حسن. وقد يكون في سنن أبي داود أو في مسند أحمد أو في سنن النسائي حديث يعارضه وإسناده صحيح، حديث صحيح رواته كلهم ثقات في أعلى درجة الثقة. إذن هذا الترتيب هو ترتيب نسبي، ويلجأ إليه عند المضايق كما قلت. أما كيف نرد على من أسقط عدالة الصحابة بعد مقتل عثمان؟ يا أخي، هذا لا يحتاج إلى رد. الله جل في علاه الذي يعلم ما كان وما يكون، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، زكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، وهو يعلم أنهم سيتقاتلون، ويعلم هذه الفتن، فكيف تريدني أن أرد عن مثل هذه الافتراءات ومثل هذه الحماقات. هذا الرجل إما أنه رافضي يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الرافضة لا كلام معهم حتى يعودوا إلى دين الإسلام. فقد صرح أحد كبرائهم وهو اسمه نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية، يقول: الرب الذي يكون خليفة نبيه أبا بكر، لا الرب ربنا ولا النبي نبينا ولا الخليفة خليفتنا. فهؤلاء يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبي بكر. أما إذن فالقرآن عدل الأصحاب، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض، وإجماع الأمة والأمة لا تجتمع على ضلالة على عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجاهل لمثل هذه الأمور يقنعه مثل هذا الجواب. أما المعاند والمبغض والمغرض فلا نملك له إلا الدعاء أن يهدينا وإياه سواء السبيل. سائل آخر: السلام عليكم ورحمة الله، هل ينجبر الضعيف بالضعيف؟ نعم، وهذا ما مثلنا به على الحديث الحسن لغيره. الحديث الحسن لغيره عند العلماء هو حديث ضعيف انجبر بحديث آخر ضعيف، ومثلنا بالحديث الذي رواه الترمذي في جامعه: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه، معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. وذكرنا أن هذا الحديث بهذا السند الذي ساقه الترمذي فيه راويان مجهولان، والجهالة علة تجعل الحديث ضعيفا، ولكن هذا الضعف ليس بالضعف الشديد، إنما هو ضعف خفيف ضعف يسير. وجاءت الطريقة الأخرى التي رواها الطبراني في المعجم الأوسط، وفيها أيضا راويان ضعيفان، فبهذين الطريقين يتقوى الحديث من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره ويحتج به. أكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.